Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Sallallahu alaihi wa sallam fi tafsir surah As-Saffat. Inda qawlillah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Yunusa lamina al-mursalin idh abaqa ila al-fulki al-mashhun. Na'am. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. قصة لوط نبي الله لوط عليه السلام. لوط ذكرنا سابقا أنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام وأنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام واستقر في مدينة سدوم واستقر إبراهيم في فلسطين عليه السلام. وفوجئ لوط عليه السلام بأن هؤلاء القوم انتشرت فيهم الفواحش جدا، وحاول لوط عليه السلام أن ينصحهم لكن كانوا في سكرة، في سكرتهم يعمهون، ولذلك الله سبحانه وتعالى قدر إهلاكهم. فالله تعالى ذكر قصته قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، يعني من العذاب الذي وقع على قومه، إلا عجوزا في الغابرين. عجوز زوجة لوط هلكها الله تعالى لأنها كانت مع قومها مقرة لهم. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. كانت قوافل بلاد الشام التي تخرج من مكة في رحلة الشتاء والصيف تمر على البحر الميت الذي هو المكان الذي خسف به بقوم لوط، فكان العرب تمر على البحر الميت، فالناس تتحدث يقولون هذا كان هنا فيه قوم اسمهم قوم لوط واشتهر فيهم الفواحش وكثرت فيه الفواحش وأهلكهم الله وجعل عليها سافلها وهذه آثارهم. فالله تعالى يقول إنكم تعرفون قصتهم وتعرفون ماذا حصل بهم، فلماذا لا تعتبرون بقصتهم؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق يعني هرب وخرج من غير إذن الله تعالى. يونس عليه السلام جاء عند قومه في نينوى ووصل معهم مرحلة ظن أنهم لن يؤمنوا، فخرج منهم مغضبا ولم يخرج بأمر من الله بل باجتهاد منه يعني. وأنبياء الله كما تعلمون لا يخرجون إلا بوحي، لا يتصرف إلا بوحي، فعتب الله عليه أن خرج بلا إذن من ربه. وكان أيضا خروجه هذا جعل قومه يخافون خوفا شديدا فرجعوا إلى الإيمان. لما خرج يونس عليه السلام ركب في سفينة، وكانت السفينة مليانة إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك السفينة المشحون مليء مليانة، سفينة مليانة. ولما بدأت تمشي في عرض البحر بدأت الأمواج تتلاطم وكادت أن تغرق السفينة، فاتخذوا قرارا بأن يبدأوا بعمل قرعة ويسقطوا نصف السفينة في البحر حتى ينجو النصف الآخر حتى لا تغرق السفينة كلها. فأول ما بدأت القرعة وقعت على يونس عليه السلام إذ أبقى الفلك المشحون فساهم يعني عمل القرعة فكان من المدحضين من الخاسرين يعني وقعت عليه فهو كان مغلوب. فبمجرد ما وقع يونس توقف البحر عن مواجه واستقرت الأمور. كانت الرسالة فقط أنه يونس يسقط في البحر، وفعلا لما سقط يونس في البحر التقمه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم يعني وهو ملام لأنه خرج بإذن ربه. فلولا أنه كان من المسبحين رصيد هذا من التسبيح والتهليل والعبادة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه بطن الحوت إلى يوم يبعثون، لكن الله تعالى قدر وأمر الحوت أن يخرجه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه سقيم مريض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع، وأرسلناه مرة أخرى إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، يعني استفتي قومك هؤلاء لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، الله تعالى عنده ولد، وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، يعني أيضا عنده ولد وفقط بنات، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، يعني هل عندكم كتاب علم أن الله تعالى عنده ولد، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أيضا كانت بعض العرب يقولون الجن بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني الجن أصلا سيحاسبون يوم القيامة لو كانوا أبناء لله كيف يحاسب، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، ينزه الله تعالى نفسه عما وصفه المشركون به، مرة يصفهم الملائكة بأن بنات الله، مرة الجن بأنها بنات الله، فالله تعالى ينزه نفسه عن هذا كله. قالت بعض العرب إن الملائكة بنات الله، وإن أمهاتهم سروات الجن، سروات الجن يعني نوع من قبائل الجن، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، عباد الله الذين اصطفاهم الله تعالى وأخلصهم لنفسه، هؤلاء لا يصفون الله إلا بالجميل، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون، يعني يا أيها المشركون، ما أنتم عليه بفاتنين، يعني إنكم تريدون أن تفتنوا الناس بهذه العبادة، لكن ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صائر الجحيم، إلا من قدر الله تعالى عليه أن يكون من أهل الجحيم، هذا الذي يفتن بمثل هذه الدعوة. وما منا، تقول الملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم. الملائكة عليه السلام كما تعلمون كل ملك له عمل، شغلين في عبادة طبعا شغل تام، ومع هذا لهم أعمال، بعضهم موكل بالقطر، بعضهم موكل بالبرق والرعد، بعضهم موكل بالنبات، بعضهم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. كان بعض الكفار يقول لو عندنا كتب مثل ما جاء الأديان الأخرى كنا أفضل عباد، فلكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به لما جاءهم ذكر من الله وكتاب من الله، كفروا به، فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لأهل الإيمان وعباد الله سبحانه وتعالى، أنهم منصورون وغالبون بإذن الله. وإن جندنا لهم الغالبون، فتولى عنهم، يعني يا محمد تولى عن هؤلاء المشركين حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. لأنهم كانوا يقولون يا محمد ألقى علينا عذاب، ألقى علينا كسفا من السماء، وكانوا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فكانوا دائما كذا يعني يستعجلون العذاب، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، لو نزل العذاب في عليهم لكان يوما مرعبا سيئا عليهم، فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ختم الله تعالى هذه السورة الصفات بهذا الختام العجيب، ينزه الله نفسه فقال سبحان ربك رب العزة، وبيت العزة بيت في السماء هو كعبة السماء كما أن في الأرض كعبة الأرض، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كانت يعني خاتمة عظيمة ختم الله تعالى بها هذه السورة الجليلة، سورة الصافات. وبهذا انتهت هذه السورة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة صاد. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.